بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. لموضع جبهته، متفق عليه. ولا يسن للسامع عن غير قصد، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وسجود التلاوة سنة. سجود التلاوة سنة، الإضافة هنا سجود التلاوة، إما أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه التلاوة، أو أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي أن يعني أن السجود أنواع، منه سجود التلاوة. وقوله سجود التلاوة، التلاوة أي القراءة، وسميت تلاوة لأنه يتلو بعضها بعضا، والتالي التابع. يقول سنة يعني ليست بواجبة، وهذا القول أعني أن سجود التلاوة سنة هو مذهب جمهور العلماء، فجمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنة وأنه لا يجب، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر قرأ آية فيها سجدة من سورة النحل فسجد، وفي الجمعة الثانية قرأها ولم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فكونه رضي الله عنه يقرأ الآية التي فيها سجدة من سورة النحل ويسجد في جمعة ويقرأها في جمعة ثانية ولا يسجد، دليل على أن ذلك ليس واجبا، ولهذا قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني إن شئنا، لأن استثنى هنا إلا أن نشاء استثنى منقطع، يعني إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وهذا القول كما تقدم هو مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو رحمهم الله، على أن سجود التلاوة واجب. قالوا: لأن الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون، فقال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والذم لا يكون إلا عن ترك واجب، فدل ذلك على وجوب سجود التلاوة. ولأن إبليس لما امتنع من السجود عد عاصيا، وهذا يدل أيضا على وجوب ماذا؟ وجوب سجود التلاوة. ولكن القول الأول أظهر، أولا لصراحة حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه حينما قال ذلك قاله بمحضر الصحابة ولم ينكر، فيكون كالإجماع. وأما الجواب عن الآية وهي قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا، نعم، وهي قوله عز وجل نعم، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فالمراد بالسجود هنا ما هو أعم، وهو الخضوع والذل. والسجود يأتي حتى في القرآن بمعنى الذل والخضوع. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، الآية. فالمراد يسجد له يعني يخضع، فكل الخلق يخضع لله عز وجل بالمعنى الكوني القدري. إذن القول الراجع أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. يقول وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، لأن ابن عمر رضي الله عنه أول للقارئ، القارئ هو التالي، والمستمع هو الذي تقصد سماع التلاوة والقراءة. إذا عندنا قارئ ومستمع وسامع، فالقارئ هو التالي الذي يلفظ، الذي يتلفظ بالقرآن، والمستمع هو الذي تقصد السماع، والسامع هو الذي لا يتقصد السماع. قال لنا ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، متفق عليه. وهذا يدل على المشروعية. قال ولا يدل على مشروعية، ويدل على أنه إنما يشرع للمستمع. قال ولا يسن للسامع عن غير قصد بخلاف المستمع. قال لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص، والقاص هو الواعظ، فقرأ سجدة ليسجد مع عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، يعني من تقصد السماع. نعم. قال ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي. نعم. يقول ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع، فمن لا يصلح إماما لا يسجد لتلاوته. من الذي لا يصلح إماما؟ المرأة، كالمرأة مثلا، فإذا قرأت المرأة ومرت بآية سجدة ولو كان الإنسان يستمع فإنه لا يسجد، لأنها لا تصلح أن تكون إماما، لا تصلح أن تكون إماما، إلا أنه مستثنى من ذلك الصبية والأمي، مع أنهما لا يصحان، مع أنهما لا يصح، مع أنهما لا يصح أن يكون إماما للبالغ في الفرض، فلا يصح أن يكون الصبي على المذهب إماما للبالغ أو الأمي إماما للبالغ في الفرض، لكنهم رحمهم الله قالوا إنه يسجد إذا كان القارئ أميا أو كان صبيا. لماذا؟ لأن سجود التلاوة بمثابة صلاة النافلة، والمذهب أن صلاة النافلة تصح خلف الصبي وخلف الأمي، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط، أنه لا يشترط أن يكون التالي يصلح إماما للمستمع، وأن العبرة بالاستماع. فإذا كان الإنسان يستمع وينصت لهذه القراءة فإنه يسجد. نعم. ويسجد القارئ بسجود الأمي والقادر على القيام بالعاجز عنه، لأن ذلك ليس بواجب فيه، ولا يقوم الركوع مقام السجود لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة. نعم. ويسجد القارئ بسجود الأمي، وهكذا أيضا الصبي، لأنها نافلة، والنافلة على المذهب تصح خلف الصبي وخلف الأمي. قال والقادر على القيام بالعاجز عنه، يعني لو قدر أن القارئ كان عاجزا عن القيام زمن، فيصح أن يسجد من كان قادرا. مثلا حضرت إلى عند شخص وهو يقرأ، لكنه هذا الشخص مشلول لا يستطيع القيام، فقرأ آية فيها سجدة فإنك تسجد. والسبب لأن سجود التلاوة ليس فيه ركوع ولا سجود. قال ولا يقوم الركوع مقام السجود، لا يقوم الركوع مقام السجود، بمعنى أنه مثلا لو كان آخر آية قرأها في الصلاة مثلا فيها سجدة كسورة العلق، اسجد واقترب، فركع ونوى بالركوع أيضا سجود التلاوة، فإنه لا يجزئ، لأن السجود له أحكامه والركوع له أحكامه. نعم. كما أن السجود في الصلاة لا يجزي عن الركوع والركوع لا يجزي عن السجود، فكذلك ها هنا نعم. وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع، وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة، وإن شاء ركع في آخر السورة لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع. نعم، يقول إذا كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ، يعني لو قرأ إنسان سجدة وكانت آخر السورة كسورة العلق مثلا، في شيء آخر في آخر السورة وسورة النجم، فإذا فرغ منها فإذا قرأ السجدة سجد ثم قام، إذا قام هو بالخيار، فإن شاء قرأ بعدها شيئا من القرآن، وإن شاء لم يقرأ وإن شاء ركع. شلون؟ أي وإن أحب وبالخيار. يقول الإنسان الآن إذا كانت السجدة في آخر السورة كسورة الأعراف وسورة النجم وسورة العلق فهو بالخيار، إن شاء سجد ثم قام وركع مباشرة، وإن شاء بعد أن يرفع من السجود أن يقرأ ما بعدها. فمثلا لو فرغ من السجود في سورة الأعراف قرأ الأنفال، نعم، أو في سورة العلق قرأ البينة قرأ القدر، فهذا هو بالخيار. قال وإن شاء، هذا الأمر الثالث، ركع في آخر السورة، ركع من غير ما يسجد، ركع. لماذا؟ قال لأن السجود قريب، لأن السجود يؤتى به عقب الركوع. فبين رحمه الله في هذه الحال أن السجدة إذا كانت آخر السورة فله ثلاث حالات، فهو مخير بين أمور ثلاثة. السجدة إذا كانت في آخر السورة فالمصلي مخير بين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يسجد ثم يقوم فيركع، والثاني أن يسجد ثم يقوم فيقرأ، والثالث أن يركع، ما يسجد، يركع ركوع الصلاة. طيب السجود؟ قال لأنه بعد الركوع سوف يسجد، فينوي بسجوده سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة، ولكن هذا القول ضعيف، قول ضعيف، والصواب أنه مخير بين الأمرين فقط، وأنه لا يجزي الركوع في هذه الحال عن سجود التلاوة. نعم. قال فصل: وسجود التلاوة غير واجب، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وقال عمر: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يكتبها الله سبحانه ولم يكتبها الله علينا. طيب، ولفظه الآخر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم. وله أن يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر، ويشترط له ما يشترط، يعني لو كان يقرأ في السفر فإنه يومئ بالسجود كما يومئ بسجود صلب الصلاة، لأن سجود التلاوة نافلة وله أحكام النافلة. نعم. ويشترط له ما يشترط للنافلة، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، ويرفع يديه مع التكبيرة، ويرفع يديه مع التكبيرة في غير الصلاة. طيب، يقول رحمه الله: ويشترط له ما يشترط للنافلة، لأن سجود التلاوة عندهم، يعني عند فقهاء الحنابلة وغيرهم أيضا، عندهم أنه صلاة، سجود التلاوة صلاة. ما الدليل على أنه صلاة وله أحكام الصلاة؟ قالوا: لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فكان صلاة، ولأن له تحريما وتحليلا، التحريم هو التكبير، يعني سجود التلاوة على المذهب إذا أراد أن يسجد يكبر ثم يسجد ثم يكبر ويرفع ثم يسلم، إذن هذا السجود له تحريم وله تحليل فأشبه الصلاة، فقالوا إنه صلاة. وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة وفي سجود الشكر بناء على أنهما صلاة. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس صلاة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ما يسمى صلاة أو ما له حكم الصلاة بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيؤخذ من هذا الحديث أن كل ما تشترط فيه الفاتحة فهو صلاة، وما لا تشترط فيه الفاتحة فليس صلاة. فهمتم؟ يؤخذ من قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يؤخذ من أن ما تشرع فيه الفاتحة فهو صلاة، وما لا تشرع فيه الفاتحة فليس صلاة. ومن المعلوم أنه بالإجماع لا تشرع الفاتحة في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر، فلا يكون صلاة. وينبني على هذا الخلاف، وهذا القول أقرب إلى الصواب كما تقدم، وينبني على هذا الخلاف مسائل. منها أولا، إذا قلنا إنه صلاة فلا يجوز أن يسجد في أوقات النهي، لأنهم يرون أنها ليس لها، أنه لا يجوز حتى فعل ذوات الأسباب. وإذا قلنا ليس صلاة جاز فعله في أوقات النهي. ومنها أيضا أنه إذا قلنا إنه صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحو ذلك، وإذا قلنا ليس صلاة لم يشترط شيء من ذلك. ومنها أيضا إذا قلنا إنه صلاة مثلا لا يجوز أن يسجد في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. وإذا قلنا ليس صلاة ودخل الإنسان المقبرة ومر بسجدة وأراد أن يسجد فله ذلك، لأنه لا يدخل في قول لا تصلوا إلى القبور، لأن هذه ليست صلاة. ومنها أيضا إذا قلنا إنه صلاة فإنه يكبر إذا أراد أن يسجد، وإذا أراد أن يرفع ويسلم. وإذا قلنا ليس بصلاة فلا يشترط شيء من ذلك، اللهم إلا مشروعية التكبير عند السجود، ويأتي إن شاء الله بعد الأحكام في نعم كمل. وإن كان في صلاة ففيها روايتان، ويكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة، ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة لأنها صلاة ذات إحرام فأشبهت صلاة الجنازة. وعنه لا سلام له، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقر إلى تشهد. نعم، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فسجود التلاوة على القول الراجح يكبر إذا أراد أن يسجد فقط، ثم ينهض أو يرفع من السجود من غير تكبير ولا تسليم، لأن التسليم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبير إذا رفع الحديث الوارد فيه ضعيف، فأصح ما يقال في سجود التلاوة أنه يكبر إذا أراد السجود، فيقول الله أكبر من غير أيضا من غير أن يرفع يديه، فيسجد ثم يرفع من غير تكبير ولا تسليم. وهنا مسألة إلا إذا كان في الصلاة، لأن تتبع الصلاة، لكن نحن مجردا. وهنا مسألة، وهي: هل الأفضل أن يكون سجوده عن قيام أو لا؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد فهل الأفضل أن يقوم فيسجد أو أن يسجد وهو جالس؟ في هذا خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء إن الأفضل أن يكون سجوده عن قيام، وأن الإنسان إذا كان يتلو القرآن ومر بآية سجدة فالأفضل أن يقوم ثم يسجد. قال: لأن الله عز وجل يقول: ويخرون للأذقان سجدا، والخرور يكون من أعلى. ولأن ذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا كانت تقرأ من المصحف ومرت بسجدة قامت فسجدت، ولأن سجود التلاوة ولأن سجود التلاوة كصلاة النافلة، وصلاة النافلة عن قيام أفضل من صلاة النافلة عن قعود، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولهذا قالوا وسجود عن قيام أفضل. والقول الثاني أن ذلك ليس مشروعا، وأنه لا يشرع أن يقوم لأجل أن يسجد، قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي فيها أنه سجد في غير الصلاة ليس فيها أنه كان يقوم ويسجد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها إذا كانت تقرأ من المصحف ومرت بسجدة قامت فسجدت، فهذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يثبت به حكم، لا يثبت به حكم. وهذه المسألة نقول من يعني فعل هذا يعني قام وسجد عن قيام فيرجى أن ينال الخير، لكن يعني الجزم بالمشروعية والسنية محل نظر. نعم. ولا يسجد فيه لسهو لأنه لا ركوع فيه أشبه صلاة الجنازة، ولا يفتقر إلى قيام لأنه لا قراءة فيه. نعم، ولا يسجد فيه لسهو، كيف يتصور أن يسهو في سجود التلاوة وهي سجدة واحدة؟ ينسى أن يسبح يا شيخ. نعم، يتصور فيما لو ترك التسبيح، لأن يعني التسبيح واجب، حكم سجود الصلاة، فلو أنه سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة، فحينئذ نقول هل يجبر ذلك بسجود السهو؟ نقول لا، لا يجبر بسجود السهو، لأن سجود السهو إنما يشرع في صلاة لها ركوع وسجود، ولأن سجود التلاوة مصغر والمصغر لا يصغر. نعم. كيف؟ المذهب أي نعم على المذهب أيضا من غير تكبير. نعم. ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة، وإن قال ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فحسن، وهذا حديث صحيح، وإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن. طيب ماذا يقال في سجود التلاوة؟ يقول ويقول فيه ما يقول في سجود صلب الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وإن قال ما روى ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال وإن قال ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي لله، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك وتمامه وتبارك الله أحسن الخالقين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان يقول اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا واحطط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وذكر النووي رحمه الله في الأذكار أيضا أنه يشرع أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن الله عز وجل في آخر سورة الإسراء إن الذين يقول تبارك وتعالى ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم، لكن هذا يعني مجرد استنباط منه، لم ترد به النصوص، لكن لو قاله فحسن. شيخ لو قرأ سجدة في المقبرة نقول أفضل لا يسجد سدا للذريعة حتى لا. نعم، سدا للذريعة، نحن نتكلم عن الحكم، لكن إذا خشي أن يقتدى به وأن يظن هذا يترك. نعم.